أفواههم كنتن تردن الحياة الدنيا وعين مكافة ستعالينهم يعتقن وكذلك على الله يسيرا

إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات الله

ما كان لهم من دون أبا يا رب